EGDoctor.com and DoFagna.net presents Dr. Mustafa Zakaria Lecture 2008. بعدها تقيس قوي على ايتم دي، على ايتم بالتحديد كنت بقول كده عبارة عن أهم جملة حقيقة في كل راش، لأنها بتعبر عن يا ترى الراش في المرض الأول بعد كام يوم بقى سنبايد راش، بعد كام يوم اختفى، يعني بعد كام امتى انتشر قد إيه خلاص، وبعد كده قعد كام يوم لغاية تنفيذ التبييض. هو ده حتى كده كانها كده يعني جملة بانوراما على إيه، على وصف الراش كله. بعدها كان عندي ايه؟ كان عندي بقى كلمه سيستوميشن واقصد بيها هل الراجل ده بيقشر؟ لا مش بيقشر، لا هل مثلا في دي اي سكار ولا لا؟ هل في اي بيجمنت زي الفريم اللي النهارده هيكرر فين؟ طبعا كان دي اسهل ده النهارده يعني ما تحطش حاجه على قوي خلاص؟ الميزل مثلا على الدين الثاني ابص اول كان فيها ايه؟ ليكن مثلا زي الجولم ده مثلا رودرومال ستيج خلاص؟ وهنا كده وصف الراجل الميزل اللي هو عرب كان في عندي اربع ايام رزومه، اربع ايام رزومه خلاص. كان رزومه فيها ايه؟ كان رزومه فيها هاي ايه؟ فيها هاي فيها. وبصراحه كان معاها اعراض ثانيه، قلت لها ايه؟ قلت لك ان الفيروس دخل راسك كان في اعراض انقاص زي الفايزر في الحلم. عكس مين؟ عكس مين؟ عكس لوبيرنا كان فيها يومين بس رزومه، وكان في ايه؟ وكان فيها ايه؟ كان فيها ماي فيفر. حتى قلت بالظبط كده يا جماعه في الروبيلا ممكن يكون الراش ظهور الراش هو اول اعراض الام حتى، يعني الام حتى انها طبيعي حتى ظهور الراش. عكس بقى الزيولا كان فيها ايه؟ كان فيها اربع ايه؟ كان فيها اربع ايام فيفر وهاي فيفر. لما لاحظت فيها حاجه انها برضه فيفر يعني كورديولا فيفر من غير اي قرايب سامبل مرضعي، يعني ايه؟ من غير بطحه ولا عصب ولا عش. قلنا هنا مع الميزل ممكن لو حصل حاجه العيان يرجع العيان يجي في اليوم الثاني من فيفر، ليه؟ وقتها كده ايه؟ ممكن تشوف عنده قبض ايه؟ قبض. لا بقول عيبها انها بتقعد 20 ساعه يوم كامل وخلاص، يعني كام يوم ظهرت خلاص، ده ثالث يوم اتسكت اللي انت عايز يعني تلاحظ كويس. شوف الغالب ايه؟ الغالب لها التشخيص يبقى مع ظهور ايه؟ مع ظهور الرش. الرش الميزل زي ما انتم فاكر ظهر امتى؟ رابع يوم الفيفر. الفيرا حصل لها ايه؟ حصل لها هاي فوت سن واحد في اخر حصه. اقول لك في محل الانترفيو دايما الدافع كله على ايه؟ على ان العيان حصل فيفر رايز مع ظهور الراش. عارفين عكس مين؟ عكس الرجال. مع ظهور الراش فيفر ايه؟ فيفر دروب. وبرضه مع الرجوله، بص هو مع الرجوله. مع ظهور الراش فيفر ايه؟ فيفر دروب. اللي هو واضح جدا اهو. طيب ايه كمان؟ الميزل راش. خلاص؟ هيظهر فين؟ بالظبط في فين؟ ايه يعني؟ زيه زي مين؟ زي الرجالة. طب الديولا قلنا في الترامب، وانا حاولت الى حد كبير يعني فترة اقل شوية من اهمية مكان الظهور ليه؟ قلت النهارده الام اللي هتقول طب ما صراحة هي كده ولا لا؟ دي الام صراحة كده الام دي تجيب السيتنج ليه؟ انا عايز حاجة شرعية او حاجة قوية. طب ماشي بعدها ليه بقى ظهور الراش؟ ليه بقى الراش فين؟ سنتري بيتا في الترامب. صح في الترامب هنا الصراحه بينتشر اوكي، ممكن نقطه فيه برضه روم مش قويه. لقيت كده ايه؟ لقيت بقى ايه؟ طبعا ورق الراش يا جماعه كلهم زي بعض. لقيت كده عندي ايه؟ عندي كلمه راش ايه؟ ران جدوش. وقلت دي خطيره جدا. ليه؟ في الميزل قلنا كده، قلنا الراش هيقعد ثلاث ايام ينتشر خلاص. الفيب والنك اول يوم، ثاني يوم الفيب والنك والترانس، ثالث يوم فيب نك ترانس لك. فقلنا كده ثلاث ايام انتشار، وبعدها رابع يوم يستهدف مين؟ الفيسبوك. وخامس يوم الترند ده، ثالث يوم اختفى الراش خالص. فقلنا كده قلنا ثلاث ايام انتشار وثلاث ايام اختفاء، وقلت ان جمله مهمه جدا الراش يبدا يحتفي يزيد يعني باي ذا سيم اوردر سبريد، يعني فين؟ اول مكان ظهور والفيس هو اول مكان اختفاء. عارف بقى مين؟ عارف الروبيلا. المرض كله جد، المرض كله كان فيه من ثلاث ايام بس. ازاي؟ قلنا كده الراش ده الراش بيتحرك، الراش بيمشي ازاي؟ اول يوم النهارده اهو الراش في الفيس وتاني. ثاني يوم راح في الفيس بقى في الترامب. ثالث يوم راح في الترامب وبقى ايه؟ وبقى في الليف. ده يا جماعه فايده خطير جدا جدا. يعني شوف على الاقل اهو الروبيلا طبعا يعني نلم كده تحس ان انا صغير قوي عكس الجيل. طيب غير بقى ايه؟ غير الراش قعد قد ايه؟ قلنا قعد يوم واحد بس الراش. حتى كده قعدت قلت لك قصه غريبه قوي ان في الزيولا بتشوف المرض يا جماعه ايه؟ ريترو جريد. بمعنى العيان لما جالي وقت الحراره محتاج ايه؟ ده عنده حراره بس. وبعدها بقى لما ظهر بقى الراش والحراره راحت، قلت لمامته على فكره ابني كان عنده ايه؟ كان عنده الريديو ده. ده يا جماعه الكلام النهارده قدام الموضوع يعني بصراحه اهم سنه الحقيقه. يعني ريتم في صراحة مؤرد الحال ده صح قريب حقيقي الساعة المرة ده مدخل فيها كومبليكيشن مرة ساعة كومبليكيشن مدخل فيها ومرة مرة ساعة بس أساسي ما جدا ما محدش يمسك إن أنا وأنا بشرح كده وأنا بشرح مدخل فيها لسه ليه هدفين تانيين أو الهدف إن ممكن فيها سحاب رب الضربي كيف سيناريو نمرة اثنين السل هي إحدى الأمراض اللي بعد سؤال الرش اللي لسه ما قلتش أنا عندي هدف فيه قد إيه يوم أجي سؤال كده سؤال رش دي كومبليشن هتأكد باراجراف عن إيدن باراجراف عن الفيلا عن الفيولا وأكيد هاخد من هنا إن يا جماعة ده موضوع هيتقلب وقتها بسرعة أوي كده إيه الإيديولوجي كلنا عارفين إزاي أهم حاجة تعرف إن هو إيه؟ إن هو بكتيريا إنفكشن عارف كل اللي خدناه في اخر حصه كان حاجات فايرال انفكشن طيب اورجانيزم نقطه الشهره اسمه ايه؟ اسمه كده اسمه اورجانيزم جروب ايه؟ اسمه كده جروب ايه؟ ايه بيتا بص اقول ايه بيتا وبعدها بقت عندنا على فكره نموليتك كوكاي ايه بيتا خلاص اصل انا عندي ايه؟ انا عندي في حاجات ثانيه انا عندي في حاجات دي بيتا وعندي بقى ايه؟ وعندي اقوى حاجه بيتا اقوى عندي في عندي اربعة وفي عندي طامة في الاخر يعني كنت نزم وتخصص فين في الثالث هو بتاعكم ده لما خدناه عشان يبدا وفات افضل قصدي النهارده كده هتلاقي امريكا بيكشر وتخصص اولها تشبه جدا جدا مين كومبلايت عكس مين عكس مين اللي قلنا الجيل التأولية كده عكس الانفلونزا او زي او زي كومنتول عكس رش هنا بقى لا المهم دخل روكت وفي دخل روكت يلا بقى عندي بقى ايه رزومات كام يوم؟ حوالي يومين دي معناها ايه؟ معناها ان في اليوم الثاني هيحصل ايفنت خطير قصدي ايه؟ هيضرب الرش ده معناها يعني طيب الرومة فيها ايه؟ ماشي فيها فيفر خد بالك فيفر ايه؟ اكيد عالية اكيد بايه؟ ما كانش يا جماعه استنى افكر فيفر كل سنه باقي كده باجي اسمي مرض بفيفر يبقى اكيد حراره عالية حمى بتبقى حمى برمضان يبقى حراره عالية طب وايه كمان؟ وبعد ما عرفت كده بقى عرفت كده في ايه؟ في ماشي انوريكسيا حق والله انوريكسيا كاليك مالير انما هنا بقى في حاجه خطيره في ايه؟ في جلوكوز خلاص؟ ما قلناش الكلمه ديت غير النهارده حد يقول لا احنا قلناها اخر مره مع مين؟ مع حد قال هو ما عملوش جلوكوز بس لا خد بالك بقى في جلوكوز ان هنا الموضوع قدم والحراره عاليه قوي من الاول زي هناك بقى في البقره هناك في في الفول الاشباب وكان في بلاد تكشر فيها ليكم تيكوز اللي منكم عرب لما النهارده هو بقول ايه؟ بقول لها في عندي سرطه ايه رايك كده؟ سرطه وبعدها في عندي فوميتنج فوميتنج ها فوميتنج وبعدها ابدومنال ايه؟ ابدومنال مين؟ عايز اعرف ليه فوميتنج وعايز اعرف ليه ابدومنال مين؟ نبدا بايه؟ نبدا بالاول البين الاول البين ليه يعني على فكره البين كده انت ممكن تقراها تقول ايه؟ ابدومين متعديه لا ده هنا البين بيبقى واضح جدا كتنتم عارفين اقصده ايه؟ اقصد العيان دوت اوقات بيشرح الغلط ان هو قبل الفرق شوفوا قد ايه؟ فالبين ده واضح قصدي ايه؟ لما اجيب حاله زي كده الدكتور تورمي اكيد كده هحط لك كلمه ابدومين البين بالعكس هحطها عارف ليه؟ عشان طريقه الصبر اكتر واكتر لان البين دوت الابدومين هم يعملوا 50 مره ورا طب انت قول لي البين ده لو ايه؟ يقول لك ايه بريدين فيه؟ احنا العيان ده يعني عنده مش عارف بص على الكونسل فممكن يبدا الكونسل يجي له مين؟ لما اعرف الاهم والاوقع يعني ان هنا ده خد بالك ده انفكشن بايه؟ ده بكتيريا خلاص؟ بيحصل سبريد على فكره سبريد لمين؟ للميزنتيريك الميزنتيريك للف نود خلاص؟ العيان بيجي له ابدومنال بين ليه؟ عشان العيان دوت عنده ميزنتيريك المايكروس يعني الليف نود اوف ذا ريجن دي تبقى سليم ده اللي بيعمل بين زي ما راح كومن مع المرض ده ده البي دي بقى في عنده بومتنج البومتنج از ريفلكس من دي اهو بقول اهو قاعده عامه في الكورس لما اقول لك اكيوت ادوبل بين تاكد لازم في على طول تم بومتنج على طول ريفلكس كل حاجه عندنا في الاطفال او ضمه الجراحه معانا اكيوت بين معانا بومتنج عايز البومتنج يعني اكيوت ابل تايب بين بومتنج خلاص اكيوت بايو ديفايس بين بابل ايه كمان ده في الكتب ده في التنين مع الدنارية خلاص دي دي الاقي في مين وغمضي ابن البطن كيف دي اذا خلصنا اول جمله فيفر انوريكسيا هي الفريق فيفر عاليه محدش هيحس كده ليه دي المرض اسمه سالت بعدها بعد كده في عندي عندي ادون البيت طبقت سوي وفي عندي بقى دي مع بداية شوف لو انت كيف زي ما عشان شخص ده فضلك غض عني يعني واحد جاي يضرب وجعه وبيرجع معايا خلاص دي فضلك وفي اخر لا انا دي بقى مش مفيدة قضي ترضى مانا يعني قلت بقى شخصة يضع عادي هارك دي مستنى دي جواز انما كان الصح معنى قول ايه ما عليك قضي قضي مانا دوت يا لك بص يا لك ايه نفو الشخص غلط او يعني الشخص بتعرف القصة لو صح لفظي يعني عارف القصة دي كتير برضو اكيد المرة دوت اليوز وقالت جوابك هيموديفاي الى حد كبير الكريتيكال كود بتاع المرض عكس ده كله زي تابع الكلام ماشي كده على الكتاب ده الحق حرام مش عارف كان يوم يحصل لها شغل يحصل لها راي ماشي كده زي ما قلت لك ليه طبعا طيب هنا بقى لما هنا ممكن ادخل جيرني ده بالاوتك ان ميجي ميشور بالكود طيب المرض هيشخص واحد عليه امتى مع الكود مع الدور ماشي الغرض في الدور بقى كان عندي حاجتين انا عندي راش وكمان وعندي كمان يوكا منزل الفيجن تمنتها الشوكا نبدأ الراش الأول الراش والكين بقى خلاص بقى سهل شوية أول حاجة فيبر راش الشوكا الراش بعد يومين فيبر طب والفيبر بقى والفيبر حصل فيها ايه يلا بقى حصل فيها ايه حصل فيها كده حصل الفيبر رايز الفيبر حصل ده رايز أيوة زي النيل عارف زي النيل زي النيل زي النيل سهل سهل انا عندي قلت واحد اثنين ثلاثة اربعة فاربعة امراض بحيث النهاردة يعني في مرضين فيهم فيبر رايز الحظة والثالث فيبر ومرضين فيهم فيبر دوم تجربتها والدولة احنا جيتنا جاي تقول يا جماعة في اكتكار فيبر هتظهر رايز ايه رايز مع دول ايه مع دول الراش طيب نوع الراش نوع الراش اهو نوع الراش ايه ماكلو بدر الراش انما يقول لك كده بص كده على الكتب الكتاب وبص على الصور اللي هتلاقي الراش ايه؟ هتلاقي الراش معظم الراش يا جماعه ايه؟ اللي عايز يبص على الصور يعني اوكي؟ صف 114 اهو صف 114 الصور بص كده الصوره هنا فيها ايه؟ مش كل كده يحس ان الراش اللي موجود في العجين دوت تحس ان هو ميل وتابلوني تحس ان هو معظمه راش تابلر اوكي يعني كده ايه؟ تحس كده ان جسمه او جلده محبب شويه محبب كنت معايا قصدي على ايه؟ قصدي على الصوره دي كده الصوره دي خلاص؟ الصوره دي فعلا تحس كده يا ده وانا كده ببص كده على دي لا ده ده ده دي ده عنده كده عنده جلده كده جلده دي بيكشر رف شويه الراش معظمها بيوت ماشي اقرا كده بقى نظري يقول لك ايه؟ يقول لك السكين السكين هلاقي كده في بيكشر اوف مان بيبر عامل اللي هو يتنفرق محبب يعني هل دي هقطع بقى خلي كده لان الراش معظمها بيوت كتير هذا لا يعني عدم وجود مديول الحالة دي ده اسمها ستاتيك فيفر حمى هرموزية ده العيان وشه حمام من الفيفر ومن الراش اللي عنده اللي هو في مديول مديول الراش ده تحس كده ايه ده الراش دي مالها دي بيكشر لايك ايه لايك سان فيفر نيكست كويس قوي ممكن تنشر ده على ايه تنشر على الكيميا ريد بانك فين ريد بانك عارفين قبل ما تشوفها دي بتقول لك ايه بتقول لك ان في عندي مديول خلاص انا عندي ديول ومديول حتى بص هو ريد بانكتين نوع حمراء وهي ما دي عباره عن مديول انت صار سؤال يعني عشان يبان معايا هي دي موضوع السد اللي عايز يخليها خليل خلاص الكتاب الجاي ده لسه مش جاي ريد بانكتين ده بلانش اوف ريش دي معناها انها انها انها مديول يعني طيب الراش بقى الراش هيبدا بقى الراش يظهر بقى فين يظهر فين ده مكان دياجنوستيك يظهر فين مهم النهارده يظهر فين في الفيس لا لا مش كتير مش كتير طيب في الترنك في الترنك لا لا هما فين ده يبدا الراش يظهر في الكريز ايوه بقول ايه بقول هنا مكان طول الراش هنا مكان طول الراش في العيان دوت مكان تراك فلسك بقول مكان هيظهر فين يلا اجيب الترنك بقول مكان دول الراش في المرض دوت مكان ميه كده على فكره يعني ممكن احط السؤال الجاي في الجلد بتاعك فين في الكريز ايه كريز يعني بص فين عند النك النك كريز هنا كده يعني عند عند عند الايربو كريز عند الاكزيلا بالعربي يعني ثنيات الجلد هنا كده هنا كده عندنا كبير ده فهم صح هو فعلا صح هو بيبدأ هنا طيب وبعدها ايه؟ ولا ينتشر ده ما ينتشر بيعمل حاجة في منتهى الشغل ربع من عربية ازاي؟ بدأ كده ينتشر في جسم كله وبعدين في الفيل انها بقى كده ايه؟ الفيل يبدأ كده ينتشر كله ما عدا كده ايه؟ ما عدا المكان ده كده المكان ده بس ايه المكان ده؟ تركم فورا تيريوم متهاش راش ليه الله اعلم؟ خلاص هو زي دلوقتي العيان كله وشه احمر من الراش ما عدا المكان ده المكان ده بصنا عليه المكان ده ريلاتيفلي فين تقرا بقى كلمه اكيد تعرف كلمه ايه كلمه سيركم فورا بادر اوعى حد يقول لي ايه بقى بالانيميا بقول لك سيركم فورا بقول لك مش بالور بقول لك سيركم فورا معايا يعني ايه يعني جزء الجلد اللي يحور الاورا ثابت يا اولاد خلاص عارفين دي صراحه مش متاكد كل حد يعرف المهم يا جماعه يبدا يا باشا في الفيل وبعدها في الترانك وبعدها في اللمس عند كلمه اللمس عند اللمس ده قصده في قصده جمله ايه؟ جمله اريا اوف هايبر بيجمنتيشن مش عارف مي ايه يعني لغايه تحت الجمله مش عارف الراش بيقعد خلاص ينتشر ودي ده طعم في 24 ساعه ملا الجسم كله وبعدها يبدا يا باشا يفيل يختفي في ايه بقى؟ اقرا كده بقى تحت الفكره ايه؟ من ثلاث الى سبع ايام يا ابني قصدي ثلاث ايام ممكن اربعه ميبي خمسه بيحصل ست اوقات ايه الكلام ده؟ على ايه؟ لان هنا قصده او بدي مساحه ممكن ايه؟ ممكن يوز بس الاول ياثر شويه ايه؟ ياثر شويه الالم معايا او تقعد زي ما هي لان النهايه هنا تكون لاول مره على فكره لاول مره اقول لك ايه؟ اقول لك يا باشا بيفيد في فتره برينج معين من كده لكده وتحس برينج كبير قوي من كده سبعه اربع ايام برينج ده كلام عكس انا ايه هنا في بنيزا ايه اقول ثلاثه وثلاثه من روبيرنا اقول لك ثلاث ايام هي راكول هنا يوم واحد بس هنا لا هنا فاهم ليه؟ ده الوحيد اللي بيعمله كتير ده وبالتالي لما اجي استخدم انت اقول لك اكيد الكوتش هيبقى صعب الراش على فكره بيبتدي بقى كده يبدا يعشر بيعشر الراش بطريقه بيري كاركترستيك يبدا كده الجلد كده الجلد ها بتتريق فوق الريش ويتفك يتفك الجلد يعني زي الرده كده زي الرده كلمه دران معناها رده كلمه دران فورميشن معناها تقشير الجلد والتقشير بتاع الجلد عامل ايه؟ عامل زي الرده بحب حاجه ايه ده؟ ده ازاي الكونفكشن بتاع العيان دوت اسمه ده المنطق فعلا ازاي؟ ايه ده العيان دوت اللي كان جاي عنده سورس بوبتي بومير وبعدها بقى عنده ريش خلاص والريش مكان اولا الريش ثم بقى الفيفر تعمل على الريش ادي حاجه ده المهم خلاص وبعدها نوع حتى نوع الريش حتى الثاني بتاع الريش محدد ده المصري بقى يظهر فين في التريس ده المصري يعني ازاي وبعدها حتى المسافه هو بيبتدي من شخص ليه بيبدا كده الجن يبقى ايه زي المكان المساحه فعلا ورا كده بيجي المساحه مش حاطط منتهى سهوله بس مع اعترافنا ان في اول المرض حقيقة ابيض وشخص مش ومش مصيبة على فكرة. شوف ده كله وكمان ده المرض ممكن يجي كمان معاه ايه؟ يجي معاه كمان ميوكس من بريد تشينج. طنج تشينج طنج تشينج عايز ابص على الصورة الأولى يا جماعة ابص على الصورة الأولى. طب حسيت ايه والله ده طب الطنج ده يا جماعة بص كده الصورة على فكرة ديت الصورة ديت أنا هذا بس احنا حاضر دلوقتي بعدها بقى هقول لك كيف عليه بالظبط. ادي الصنج دي الشيب ادي الصنج في اول ايه في اول الكورس ايه الصنج عامل ايه؟ الصنج اهو متغطي بص هبدا 10 واوصف وانت معايا في الصوره الصنج اهو متغطي بايه؟ متغطي بوايت سوب واضح فعلا صح في عليه وايت سوب بس ايه ده؟ within the white coat او beneath the white coat من خلال الوايت سوب كده فوق صنع موجوده قالوا على فكره الصنج الحمراء دي عباره عن ايه؟ عباره عن تيه برضه ها؟ الديمك هذه المصدر كده وايت كود ايه ايه الوايت كود عباره عن ايه؟ قالوا عباره عن الفيزيكال سيلز خلاص حاطط لها شيدنج بالعربي كده ست ميتها في الطن اللي مولها التوكسينيا التوكسين طبعا دي التوكسينيا برضه التوكسينيا مخليها السيلز برضه الفطاقي ديت كونجستد اديمتر حمرا كده وبارده وخارجه مين؟ وخارجه مين؟ وخارجه من وسط الوايت كود منظر الطن كده عامل زي الفراوله البيضاء فراولة بيضة ازاي يعني؟ قالك الفراولة مضبوط المفروض في ديار ان كده ده ايه راتن بايضه يعني او عفنه سوري غلط يعني راتن ايه راتن استروبين طب بعدين بعدها بقى يبدا بقى كده يقع الوايت كود بدا يقع الصوره حلوه قوي ليه بتقول لي كمان معلومه بيبدا يقع من تحت ايه من تحت لفوق وقع الوايت كود فصل كل الاستاذ لونه احمر كله وكمان ولسه التست بعد بتاعته كونجستد وحضر برضو لا منظر الثاني بقى تيبيكال لايك ايه لايك الفراوله او لايك ريد لوبيتا شوف الاستمارة بتاعت ازاي عايز بقى بعد ما نقرا كده ايه نقرا بعض كده نقرا تبقين ونحاول برضو في شويه كلام هبدا كده في فانكي تشينجر فانكي تشينجر ارن بالقطين بص هنا ارن بالقطين الفيرست دي قول يا جماعه فيرست دي اوف وات وفيبر ولو فرنش ولا ايه وفيبر وفيلم اه صح اول فيبر من اول مرض يعني طب اوكي وبعدين ايه المكتوب هو وايت لوبريتان انا رايي الشخصي اصل بتاعتي اصل ليه يقعد يشرح الشخصي هو ليه كده انت مش فاهم خالص لو معايا اوكي كده عليك ده يعني في النهايه لو انت عارف وقت ما تيجي تحطها انت حاجه الاولى مثلا لو قال لي يعني ايه كلمه دي اعرف مجال بس ليتر لا كفايه قوي كده اقول له الضم وايت بيبر لو انا عايز اقول كده عايز اشرح لو انت عايز لو عندي وقت بس اسمع كلامي انا دعست في الامتحان وقت قد ايه وقعدت سؤال حد وقت ايه في الامتحان وقت قد ايه رايي هنا اخش توب خمس الكلام ده لو انا عارف اقرا مره وتوب وبعدها ليه كمان في الثيرد دي بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ريد وبيبر وبرضه اخش شرح الكلام دوت حكايه بقى مش عارف الكودنج حصل له شيدنج اوف وبعد كده بقى مش عارف كذا ده لا خلاص بقى الجملة يعني تقول لك ممكن تتشارك والبلد برضه تشوف فيه حاجات زي كده اكيد الكل يقول لي المرض دوت لما بيجي ليفت كيو بيبقى خدمه ليا اه فعلا صح ليه؟ بسرعه هو بتشوف بسرعه اصل احنا حد بيصعب الموضوع وده ليه؟ خلاص عرفت؟ بص هقول لك اصل ايه؟ لما يقول لك كده توم شو مع اي فيفر مع لانش استعمل فيفر لما يقول لك مثلا في توم شو مع كده ليه؟ هقول لك ايه؟ هي حلوه قوي قلت السكن بيلي ما هي يا جماعه يعني ايه بيلي يعني ايه بيعشر طبعا عشان يقول او يعني اقول لك حاجه في التحليل السكن بيلي معناها ديفورميشن هي هي برضه ايه دي المره الثانيه خالص يلا خلاص بقى بعدها بسرعه بقى شويه كومبليكيشن سؤال ها كومبليكيشن سؤال اتعرض عكر مين دي دي يلا هات 10 اهو كان 10 ايه كان 10 كان 10 خلاص يلا شباب بين 10 مصريك كومبليكيشن ريموت ايرلي او يعني دايركت سبريد ويموت كومبليكيشن سبريد لوكال او دايركت سبريد يلا زي بقى ايه؟ فانا فايت ميديا ماس دايتس خلاص خط مراكز السكينيا معروف كلام جدا جدا طب ريموت زي ايه؟ ريموت زي بعض الاطفال ممكن بعد اسبوع 10 ايام يجي لهم روماتيك فيفر او يجي لهم نيفرايتس ده كلام معروف ايه بقى كلمه ريتيما صدور دم ده عباره عن نوديول وحواليها ريتيما حمار ما يسمع كده اه مكانها فين؟ يوجوالي في اللمس كده كده يعني على ايه؟ على البيكسل لا على الناحيه الثانيه كده يعني خد بالك هي بتحصل مع كذا مرض مع الكينين مع لبس الفيروس مع توت دوز هي بتحصل مع اي امراض في الكينين يقولوا انها عباره عن الرجي فور بقى غير تقصد يعني تقصد دي اه عامله الرجي يعني معناها يعني التوكسن ديت طلعها انتي بادي وهي دي اللي عامله اللي عامله اللي عامله الستيك كير مالهاش اهميه ليه؟ لانها ما تبصش بس كذا فيفر اتياكو كير مع كذا انفكشن حد يقول لي انت ده ليه اه ده ليه عشان لسه السؤال ما كانش ازاي؟ لسه التوكس دي روماتيك شيز و نفايت وقتها اقول لك بقى لا احنا كنا خلاص التوكس دول معايا اكتب باراجراف على روماتيك شيز وعلى نفايت قد ايه؟ يعني اربع سطور اكتب في ايه؟ لسه ها؟ اخر كورس نعم اكتب في ايه؟ بس عارف انت قوي السؤال ده كان حاطط لي ليه؟ عشان انا سامعك ولا بس كتير هو يعني معقول اجيب على البروتوكول مش عارف كلام مش عارف بس انا كلام عارف قوي مهم اه بس انا عايز تقول لي طبعا كتير بس بعد كده تحصل على خط ازاي؟ خد بالك لو خد بالك حد قال لي عشان اعلمك حاجه او تعلم حاجه تقول يعني ان انت لما تيجي عيان زي كده لا لازم يجي فترة معينة وتحصل وتأكد وتحصل هو سليم ولا جاله رمان كتيرة ولا حصل له حاجة دي أهمية مش خلاص ده عنده ثلاث كتيرة investigation انت عارفها وتأكيد دي تعرف ألفها يعني. يعني blood pressure leukocytosis ليه تاني شيء طبيعي جدا لما يتعمل infection بكتيريا خلاص تبدأ البكتيريا او الطفل تروح فين؟ تروح عندهم معرض تقول له ايه؟ تقول له يلا سبحان الله التوكسن يعني بكتيريا تقول له يلا يلا فوق وطلع وطلع عليا وادي بطل سبحان الله كان الواي كده اهي الواي يعني حد كده في مشروع بدل يبقى في شويه ده جوه وانت طلع كده التوكسن صبعيها يفسد الفم ولا يجي عندي انكريز بوتايت معظمها بالبوت اشمعنى بالبوت ليه؟ اصل البوت دي هي السيل اللي كونسيرن بواجه البكتيريا بص يا جماعه عكس لو كان ايه؟ عكس خدنا ساعه في مره عكس مين؟ الانتاين بار فايروس قلت وقتها مين اللي هيطلع اكتر؟ قلنا يا جماعه الانتاين هي طبعا هي الفكره ده الكلام السهل قوي طبعا كروس كابشر او سواب بص ده بص يعني وبعدها ما حدش ينسى كتير قوي اللي هو الاي اس او جي اللي هو الترم يعني بتاع الايه؟ الاورجانيزم انتجن انتي بادي اللي بيعلى كلام سهل قوي اخيرا بقى التريتمنت التريب اللي بتحصل قد يفتح بس كويس قوي يا جماعه يقول لي اصل هو يقول لي ليه العيال اللي يجوا عنده انيميا توكسن هايله جدا توكسن توكسن خلاص البيك فير برضه انا مش هحط البعد اللي جايه ولا بفتح فيه ده اي بص اي مرض كده اي مرض بكتيريا ومعاه هاي فيفر معاه هاي فيفر تاكد ان هو معاه هاي فيفر هتعرف ان المرض ده اخيرا بقى نوع بقى كده التريتمنت هيبقى ايه غير ايه غير انتي بايوتيك مع احترام السكيم ماشيين بيه نمره واحد بريفنتيف تريتمنت ممكن من غير تكمل يعني هو افويد حاجات دروب انفكشن يعني بروبر فنتيليشن هو افويد اوفر كراودنج ها بس هو الاف اف ده مش عارف هيلث انفكشن هيلث بروموشن لا ده مش كويس خالص ده مجرد يعني اعمل كومنت على ماشي نمرة اثنين سبورت تريب العيان اللي العيان جاي عنده حراره عاليه ما تسيبوش خلاص هتبدا دي يعني هاي قلنا في مره ادي بلو دايت وادي اكسترا بيور ادي حاجات تقلل فيبر عنده مين انا فيبر خلاص وبعدها بقى هبدا اقول له الجاد شفت الحمد لله احنا مش عارف يديله ايه يديله امبتلين ينفع او انتلين بنتلين قد ايه بديله 10 ايام عايزين 10 ايام ليه عشان تعرف عشان خاطر اعمل فوكس ريديكيشن وامنع ان يجيله ها روبوت الكيفر او الفايزر طب لو سيستم ياخد الريسك مايندر اهينا بقى اخر جمله اهو عشان العيان ده شوت دي خلاص اوبزرف ويجي لي استشاره بعد 10 ايام تصنيع لو حصل تاني واتاكد دي الحمد لله الموضوع عدى على خير عدى على خير من غير ما يحصل له روبوت الكيفر او الفايزر لو قلت بقى نفس حاجه بنهايه الريسك ريديكشن الموضوع وقع قوي قول ازاي حد دفع عنه طب ايه وانت بتذاكره اقرا كده اقعد تحفظ وتجيب كده بعدها اقرا بسرعه عشان انت عارف اوكي خلاص ايه بقى الحته بقى زي الحته نفس بقى النوع الثاني من الراي نوع من الراي اللي هو بقى ايه اللي هو بيديك ايه اللي هو بيديك ده راش ده عارف انا هذا طب هو اسهل على فكره اسهل بس مش هتهم طيب يلا كده بقى يعني لما اعديها تعديها لما اقول لك الرقم ده رقم دلوقتي عادي ده انا عارف خلاص والله بقى يقول لي يلا شباب بص كده بالذكر ايه بالذكر بالذكر ماشي يلا بقى كده عباره عن ايه تاني بالذكر معناها ايه بالذكر بصي بالذكر معناها زي ايه ديزا ريز فيتلو ده بيتلو طيب لو الفلو ده بقى انتكتب يعمل ايه يعمل مصير لازم انا كيف طيب ده في الامتحان رقم واحد يعني اقول لك يعني اخر امتحان دول تاني خلاص لا طبعا ده بقى تاني يعني كان سؤال ايه كان سؤال جاي الكريتيكال تكست اوف بايزيلا اللي هو موضوع رئيسي النهارده المهم فيتلو ريش عباره عن ايه؟ نمره واحد واحد واحد انفكشن infection دي ايه الفكره دي infection هتقول لي الكلام ده كان موجود في اول صفحه في الانفكشن اول صفحه في الانفكشن كنت معوض بيدي كام 105 ركز معايا قاعده مش زي صفحه كلها تجميعات باخد تجميعه تجميعه وخلاص اول تجميعه خلاص خلصتها ثاني تجميعه بقى اللي فيها ايه بيدي انفكشن نمره واحد السيكن بوكس او بريفيلا موجوده النهارده يا جماعه بريفيلا او سيكن بوكس الشيكن بوكس. الشيكن بوكس. نبدأ فيه. هناخد فيه من قد كده. تطرين على حاجة اسمها هيرب الكاتل. تطرين على هيرب الكاتل. وبعدها بقى. كده الشيكن ميزة. اللي فيها الديك الريش يعني. هناخد برضه كده يعني كوميت ورقي على حاجة اسمها البتايبو. كونتاجيوزا. وحاجة ثانية اسمها فبرك كاري. ده في وقت الامتحان ريد من واحدة. ده تجميع يعني ايه اتكلم ده كده على ايه على الفاريتيلا ميلي تفصيل يعني وبعدها نفرقها بسرعه غير التملك وغير الزوستر جزء كده صغيره على ايه على السيز اوردر اللي فيها بيتروفيتش ده سؤال هل واحد انا السؤال اللي جاي هنتحكم ايه كان سؤال في الفاريتيلا لوحدها هبدا بايه هبدا في البوكس او الفاريتيلا موضوع مهم جدا جدا ومهم خالص خالص اسمه ايه؟ خلاص الانسلم المرض كومن المرض بيري كومن ليه الرد واحد علشان ملوش باكتين كومبالسي خلاص هو بصراحة ليه باكتين بس مش كومبالسي ايه بكام بحسبة يعني دين جديد ومبين جديد اللي هو يعني صعب اقول الناس كلها ايه دول فالفيلة باكتين طيب المرض دي انت بص كده بيتنزع عشرة شوف ايه الرقم ده كده يعني ايه بيتنزع عشرة يعني عايز اقول ايه الفتره بين ايه ما بين دخول الجيهات الاول كي جي 1 معايا مره بايه مره بالبرايمري سكول لان هو تعرف النهارده مدارس عيال لو بعضهم على حاجه اللي هو فصل يعني خلاص يبدا يعدي زميله هتعرف النهارده هاد دلوقتي ان المرض بيعدي عن طريق دروبلت وعن طريق الفلويد جوه الفنتكل انا بس بفكر بس النكته في ايه 2 ل 10 قاعده زي كده النهارده هي قاعده زي كده مثلا فيها مثلا 60 طالبه 60 دكتور يعني خلاص متاكد قاعده كده على الاقل مثلا دي مثلا 10 على الاقل 10 من العميد جالهم فاريسيلا ولو قلت كده طب مين يعرف حد جاله فاريسيلا هلاقي القاعه كلها بلا استثناء بتقول لي الام جالي مثلا دي مثلا اخت صغيره مثلا ابن اخويا ابن اختي وهكذا معايا يا جماعه مثلا النهارده كده كام واحد النهارده قاعد جاله فاريسيلا انا عايز 10 على الاقل خلاص نلعب كده كده خلاص إذا لو بيجي الوقت واحد يعني على حد علمي او يعني ضابط يونيك بالظبط اللي هو فيروس واحد بيعمل رديش بيعمل برسلة خلاص ويرد الدوستر. فما هنا كده هنا دايما احب اقعد واقفة على الصفحة عفنة ان هو امتى يعمل برسلة؟ لما يخش جسمك لأول مرة يعمل برسلة يعني في الأطفال الصغيرين برسلة. ده لما يبدأ يحصل الفيروس ده لما يحصل له ها ري انتري هو عامل ايه؟ تبقى الدوستر تكير ري انتري اور ري اكتيفيشن تقول عليه الحمد لله. طيب الفيروس الاثنين ازاي؟ برضه طريقتين كله اثنين النهارده ازاي؟ باثنين دروبلت ها وعكس نقطه النقطه الخيريه مش ده الاهم. ليه ده الاهم من ايه؟ استطعت النهارده كده ان العيان عنده بلوزومه ما فيهاش كحه ولا عقم هو حاجه كده عادي بفرض انا هذا بقى عندي فيروس خالص باثنين دروبلت بس الفيروس فيها مفيش كحه ولا فيها عقم هيتين لو حصل هيتين هو اثنين اكتر ايه؟ كونتاكت. ليه بقى؟ استطعت دلوقتي كنت اكيد عارف برضه الليجن بيجي هرش بيجي قوي وفي انتجن فيبدا يرش هيفعل الانتجن خلاص يقوم بقى يعني يتحاور بشرح ان فعلا بالظبط كده ان الكونتاكت انفكشن هنا اهم دروب اهم. طيب خلاص كده جايبين بقى استقبال سؤال امتحان بتاع دور الثاني ايه اهم سؤال بقى في انفكشن تكنيكال انفكشن نمره واحد ابروزوما نبص فيري شورت وفيري مايلد واي كلام يعني في كده مايلد فيفر بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن جدا الام ما تحسش ان ابنها عنده حاجه غير مع دور الرش. قلت بص في ايه؟ قلت فيها كحه قف قلت فيها نيدي لا لازم تخلي المرض مش بيزيد قوي دروب بس ممكن لو كان هيكمل ممكن بص بقى ممكن ايه؟ ممكن ديشارج خلاص ويتقف ولكن ذلك المهم يعني. طيب هي دي هي حوالي يومين لا تروح فيها فيها ماي فيفر خلاص وفيها ماي سيمبل ان انا ما حدش حد دي دلوقتي قوي حتى بقى ايه؟ حتى دور الريش. يلا بقى الريش اول حاجه اول ايتم فيفر ريش ماشي بعدها قول لي الريش نوع ايه؟ ثلاثه قول لي هيظهر فين؟ قول لي ازاي هيسبريد؟ بعدها كده قول لي بنرام عام عليه كده وبعدها قول لي هيقشر نفس الاسئله. اول ايتم خايف خايف ليه؟ لان يا جماعه الكيمر اوريدي مش عالي اوكي هو يعني بمعنى صح كده خد بالك الريح هيظهر بس يعني حتى لو الام لاحظت انها كده بقاله كده يومين كده مكسل وكسلان كده ومش هو وهميا بسرعه هيظهر الريش يؤكد احساسها. مفيش حيره طويله زي مثلا مع الايدن او مع الرجولة اربع ايام كل سنين هما حرروا تواصل هنا بقى ومع هذا حتى لو في فيفر هيحتاج يبقى دي احتمال دروب مع دول الريش انا ما حسيتش حاجه في كده مفيش داعي مش مهم نوع الريش النهارده ولا نوع الريش يلا اول كلمه كده في نوع الريش نوع ايه؟ نوع او فجأة ايه نوع ايه اللي بقى ايه؟ نسيت الريش ويقرا كده يبدا الريش كفيفر خلاص دي بقى السؤال الثاني من هنا طب هو بدا كبيول دي ما تحطش مع الانواع الاولانيه هقول لك بقى الرد جاي اهو هنا ده بيقول از فيري كانسر يعني ايه بعد كام ساعه بقى البنت كده خلاص ايه لو جدع ها لو جدع شوف انا بيقول قصدي ايه يعني غير تاخد بالي كده في عنده حاجه الاقيها بقت بنت كده تبتدي يا جماعه يبقى انا بتضايق معاك في الريش بس كده لازم كده ده بيقول ايه لو بعدين كام ساعه بنت كده ثاني يوم نجم عمل كراب بس بي بي هو بس كده معايا يحصل فيه انفكشن كان مسيول ممكن ده. طيب ادي اول جمله لاحظنا حاجه دي معناها ايه؟ تيك كير لاول مره النهارده الراش از ديفرنت ستيج الاول كذا بعد كام ساعه كذا ثاني يوم بقى مش عارف بقى كراب مين مسيول ولا غير مناشر مع كل اللي فات كان راش يطلع للسكن هنا لا ادي واحد نمره اثنين الراش از ريمورفيك الكلمه دي تقيله جدا الكلمه دي ريمورفيك يعني ايه؟ يعني الراش كده يعني ايه برضه؟ عندي النهارده نوع عيان خلاص؟ ات اني تايم ابص على الكلمه كده الاقي الراش بتاعه كده ايه؟ زي بعض يعني قصدي كده ايه؟ قصدي مثلا في واحده بيقول ايه دي؟ دول حاجه بنت كده ايه دي كات تايم؟ دي بس بيقول طب ليه؟ بص بقى ليه؟ الراش بيطلع تفكيرها يا اهو الراش بيطلع من كروكس يعني ايه؟ زي محصول زي معاد بمعنى مثلا في النهارده اهو مثلا في ياكل النهارده كده ياكل النهارده هو اول يوم في ظهور ايه؟ ظهور الريش اهو بص اهوت النهارده دول حوالي مصر ايه دي يعني بابيول ايه بابيول بابيول اهو بابيول دي اول مجموعه كويس بعد كام ساعه بقوا ايه بصوا ايه بقوا بنت بقوا بنت بقوا بنت تكير هما بنت كده مجموعه اخرى بتطلع عباره عن ايه عباره عن بابيول طب وثاني يوم ثاني يوم دول بقوا كراب دول بقوا بنت كده مين وايه مجموعه طالعه جديد عباره عن بابيول واحد مستوى بسيط اذا فعلا اقول كده انا ايه كتير كتير وبخصص ايه مجموعه ورا مجموعه ورا مجموعه بشرح ليه الراش تفضل مره خلاص ليه دلوقتي لا قول لي بقى ليه عشان حابين عشان بيطلع في مجموعات ورا بعضها مش مره واحده تبقى اتنين ولان كل مجموعه كل مجموعه بتمر بمراحل كويس حد يقول لي طب لغايه امتى؟ حوالي اسبوع حوالي حاجه بقى ثلاث اسبوع يعني اقول لهم بص كده ابني ده اهو النهارده اهو عنده شكل بعده بلبل بس خد بالك الحاجات دي بكره هتروح خلاص بس هيظهر غيرها تاني وهتروح ويظهر تاني الفتره كلها حوالي قد ايه؟ الفتره كلها حوالي اسبوع من اول مجموعه لاخر مجموعه هي إيه عارفه كده واللي هيجي لك حاجات تاني دكتور ده مرض بيزيد مش بيخف ايه ده كل الحاجات دي؟ اه لا عادي جدا جدا ده ايه؟ ده عباره عن ناتشرال فود بتاعت المهم بشرح فين؟ بشرح فين الراش تايب اول كلمه قلناها مراحل ايه الثانيه في المورفين الثالثه بقى الراش دي تنتجي ايه ده مهمه جدا جدا خد بالك طيب معنا بشرح الناس معظمهم جالوا بارتيلا ممكن تشوف بيه كان كبير حتى كان فيه هاش جامد الهاش جامد اكل ايه بص هو طلع ورش كده اخرش اكيد هتبلع البنتين وعارف صغير لو بعدها بقى يبدا اللود ياخد لود اللي هو ممكن يعني اللي هو فيه فايروس ويقول لك تاني فيعد نفسه ويعد اللي حواليه في الطاقة معايا في الحضانة أو ديبر دي هفيد اتشي ايه كمان برضو لما اقول لك الراش اتشي تعرف ان ممكن جدا جدا يحصل فيه انفكشن يعني قصدي موضوع الكسكول ده وموضوع ايه؟ موضوع الميكار الشيكن بوكس يا جماعه في الطب لا نو ترانسفورميشن الشيكن بوكس ومع هذا من قاعدين النهارده كده الاقي اربعه وخمسه منهم كده اربعه وخمسه بس يعني قاعدين جاله اسكار مع البرتل معايا اوكي اسكار لا يذكر اسكار بسيطه قوي في الفيس يوجوال طب تفتكر فيها ايه؟ اكيد ان هنا كده كان في كده لارج بيسكت وحصل فيها هش وحصل فيها انفكشن بحيث حصل دامج فيبر شويه وعمل سكار ده كله عشان ايه؟ عشان تعرف كلمه اتش دي اهميتها ايه؟ السيستم ازاي؟ فعلا صح نمرة اتنين السيستم اللي هي هيعد نفسه اللي حواليه ايوه ثلاثة ممكن يبقى عندي مسيول أربعة ممكن ده لما يهرش يبقى عندي انفكشن وبعدها ممكن يبقى عندي سكار كورنيشن أخيرا بقى خالص بدأ إذا رش فين في ترامب بدأ حصل مراكب فين بقى؟ يعني والله مين في البيت و الميوكاس ممبرين عايز خط على الميوكاس ممبرين طب إيه يا ممبرين؟ عشان يعني لما اقول لك كده النهارده كده او المره الجايه ان في حاجه اسمها هيربت سيمبلكس تيجي تقول لي ايه اللي جاب دينا على البرتيلا؟ عشان اقول لك ممكن عندي يجي عنده برتيلا وهنا كده عنده ليشن وقتها سالت عارف انت اقول دي برتيلا لانها موجوده في الشرنك ولا الناس لها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما اقولش انها لبيبر سبراي يبقى هي هيربت سيمبلكس دي مع مين؟ ممكن يوصل الى بيبر سيمبلكس بعدها الراش هيقعد حوالي اسبوع وينتهي معايا قلت النهارده يا جماعه على فكره الديوريشن من اول مجموعه لاخر مجموعه اسبوع وقلت برضه النهارده الراش بيتكلم يوجوال من غير ايه؟ غير سكار كورنيا الكلينيكال بيكشر ريتن بس يعني ايه؟ ما تنفعش الامتحان يجي ام سي كيو ليه؟ هتبان قوي هيلاقي فيها ايه؟ عشان ده هغيرها ازاي في الامتحان؟ قلت بس كده خلاص تفكيري جه فيه بس كده وبتراك وجبت كله وفي عرش خلاص لا بس كده لا دي رتم بتجي حاجه ما تعرفش طيب بعدها بقى كده بعدها بترتيب الجمهور الالكتروني عايز بقى كده اعرف كلمه صغيره افرق فيها الشيكن بوكس او بنسيبا يعني من هيرب سيمبلكس وكلمه اصغر افرق فيها الشيكن بوكس او بنسيبا يعني من هيرب دوس وبعدها كلمه صغيره قوي على الفايبو وكلمه اصغر على الابرا في جنب الحاجات دي ليه؟ عشان في الامتحان لو جت بسرعه على بعض بتذكر ليش؟ اوكي؟ طب يلا هيربس كده خلاص نبدا بايه؟ ترتيب السبعه هيربس يلا هيربس بقى بدا بيه عشان هو دوت الوقت الاخر دي البنتاجون يعني ايه المرض الثاني المفروض يجي نفس الفيروس بس حد ينسى ايه اللي هيحصل هيحصل اون دي اكتيفيشن خلاص اون سكند انفكشن النيو انتري الفيروس. طيب الفيروس بيخش او بيخش يعني دي ممكن يبدا يعني جسم عيان بيروح فين يحتفي فين يحتفي في المطير الهود يعني وبعدها يبدا بقى ايه يسبريد ارونج ايه ارونج النيرف ايه نيرف فايبر ماشي فين عند نيرف فايبر. لو انتم فاكرين تعالوا بقى انا قدمي كده في كده حاجه اسمها ديرماتوم دي معناها ايه معناها باتش السكن خلاص تضايق بايه بوان سيجمنت نيرف يعني الكلام ده حته اهي مثلا اهي عند الامبريكا بيبقى فيها ترافيك 10 ففوق هنا ايه ترافيك 9 هنا 8 7 معروف الباتش قد ايه وعرضه قد ايه الفيروس مش فين الفيروس مش اروند النيرف بتاع ايه بتاع وان ديرماتوم وان او اكتر خطش يمشي كده على ايه على نيرف بيعمل بين ويعمل راش موجود فين موجود في الحته دي بس يعني ايه يعني راش يونيون لاترال كل كلمه هي عباره كده دي جمله واحده خلاص بس كل جمله او كل كلمه توي عباره عن قطعه فرع هي يعني مثلا بين لاترال وبعدين وبعدين الون دوان ديرماتو يعني في سكن داتش واحد بص حاجه خالص انا بتكلم وكمان ومعاها ايه ومعاها نيورولوجيا الكلمه دي معناها بين يعني معناها بين نتيجه ان في نتيجه ان في نيرف افكشن يعني كده مثلا الون ذا كورت ذا نيرف وان ديرماتو ومعاها ايه ومعاها بين دي فاكر ده بصراحه. نيجي بقى للهيرب السيرفكس بقى هيرب السيرفكس احب تعرف ان هو اكتر فيروس احنا بنتعرض له معاه بعد الانفلونزا فيروس بيرجير بكرم انا بيجي هيرب السيرفكس انا بيجي وممكن اكيد في قاعده كده يعني في ناس منهم بيجي لهم هيرب السيرفكس بيجي لهم يعني ايه؟ يعني بعد السيرفكس بعد التحاليل خلاص انا كنت اخش اي امتحان داخله وعندي هيرب السيرفكس وعارف خلاص برضو الفيروس بيخش الجسم تكتير ده بيخش الجسم اول مرة بيعمل هاي فيفر ايه رأى كده هاي فيفر دي تخص مين تخص اول انفكشن الاطفال يعني احنا كبار بيجيلنا الانتكاية دي من غير فيفر بتبقى وقتها فول سول هنا هاي فيفر طب بعدها المكان هنا المكان المكان فين ادى ايه يكمل ادى يوكو في الدنيا جانشن هنا كده هنا عباره عن ايه عباره عن ايه تبدا بيرتيكال اللي هو بص كده كده ايه بيرتيكال اد بشرح اللي بيقول ايه بقول بيرتيكال اد يعني ايه كلمه يعني عايز اقول لك انا زي البرتله البرتله بيبدا بالطول الاول فضروري لا لا ده فروم ذا ستارت بيرتيكال خلاص صح كده بيرتيكال بتلاقي طبعا بتمشي بتلاقي فيها مين الريتيشن وطبعا بعد كده فيروس لسه هنجيب سيرته ان شاء الله المره الجايه كده ده ممكن يجي يعمل في الكورنيا يعمل الترا وغيرها وخدناها في الاخر تكبر على فكره ده كفايه جدا جدا ما حدش انت كده ريكارن اهم جمله اهم كلمه بس انها ريكارن ريكارن وهي فيفر وبيتكل وليها رقم واحد غير اللي بدل خالص بعدها طيب يعني لو انت عايز تسيبها كده حتى بغير كومنت يمشي بس الافضل تبقى عارف حتى يعني ايه حتى يعني ايه خارج بينا حتى انت خارجه في كده صوره عندك في النص على فكره انا فاكر مش شفتها خلاص بص هو طيب بص الصورة كده اهو بص الصورة كده يعني 110 ده يا جماعة السايكو اول كده هبدا كده اول صورة فيها ايه وبعدها هتقرا الكلام ده اول ما تيجي فين بص لها في الفيس ماشي وكمان والاكسبوز اريا من الليب يعني خلاص ماشي فيها عليها فين طب ايه كان غير فين افضل يبدا ازاي بيبدا قد ايه يبدا قد الريفيلتن مكيول قصدي الحاجات دي كده الحاجات دي كده الحاجات دي والحاجات دي دي مديول الاول مديول وبعدها يبدا يعمل بنت كده طب وبعدين تبدا البنت كده البنت كده تقول فلود معناها فلود دي بتعمل زي كراست كده زي كراست كتير تقول حاجات دي كده فيها مديول بنت كده وكراست حد يقول لي ايه دي عباره عن ايه؟ دي انفكشن خلاص بكتيريا هذه بكتيريا بصراحه هي ميكس بتعمل فلود حد يقول لي طب ايه يعني المشكله يعني؟ لا يعني كتير اول حاجه المكان ده اسمه ايه المكان ده اسمه ايه ده غير كتير دي انفكشن يعني ممكن سبريد وكمان ممكن يحصل مكان السكار فورميشن وبالبنتيشن في الفيل يعني حاجه مع حاجه الفيجري لا لا هنعالج ان شاء الله وطبعا علاج المكان سهوله بدل كده ايه بدل عيان انتي بيوتيك لوكال يكون فيها حاجة أنت تتفق. المهم عايز بقى كلمة أظهر على إيه؟ على الكارديوم بقى فابلو أكتكاليوم دي بقى ياما جدنا ده عبارة عن أدرجي. خلاص أدرجي ليه؟ يعني ممكن أظهر حاجة هي يعني أنت بايبر أظهر نبوزة أظهر نملة ممكن جدا جدا مع أي مع أي أكل بيبي خده هو عنده أدرجي ليه؟ إيه اللي يحصل بقى كده؟ يحصل بابيول بابيول معها إتشي خلاص؟ وريكارن أليه أكثر في اللبس لأماكن الشهود بحطه معايا وضع بطرع شوية ويعني كده إيه؟ يعني أبقاد القليل في الامتحان لو جيت سؤال دعوات كده الرئيش السؤال مبني على إيه؟ مبني على من أكسم كبيرتبنا بعدها بقى أبقاد القليل على إيه؟ على بقهير كلمة على هيرس السيربت أخرى على هيرس الدوستر فضل سوري؟ لو هي عايز تصالي إيه؟ عايز تصالي هناك او بتحط الضغط بكل احنا خدناها هناك خلاص يا جماعه حد قرا حد كويس قرا فاهم صح عايز تقول ايه عايز اقول لك نجيب زبده بابيول وبعدين وبعدها بعضها مش كلهم بعضها يعمل زبده بالتالي تحطيها هناك وتحطيها هنا عايزين تتقطع بس احنا هنا فيه شويه طيب بعدها بقى سؤال رسمي قد كده اربع صور كومبليكيشن اوف مين اوف زبده حد يقول ده لكن او ده لكن خلاص مع مراجعة ان شاء الله حط ضغط ايه الهمية الهمية ضغط ايه هي وانا اقول بديها بتحب تشوفها بطل اي نعم دول انا جابي خلاص في كبيشة بتاع كرتلة معايا بس ايه انت بتحب ده يا جماعة سؤالها بتاع الاولى من فترة عشان مرة صومة كل يوم بيعدي عادي عين جاي عامل مركز يلا بقى كده ايه كومبليكيشن الكل الامتحان يفتكر الصورة الصورة ديت ان يعني الفيروس داون ممكن جاي يروح في سينيس فيعمل ايه فيعمل انتفاله ما رايتك انتفاله ما رايتك ممكن يعمل ذاديك رايتك دي الكلمة الصعبة دي بلاش قوله خلاص يعمل بولي نيورايتك ده صعبة قوله خلاص يعمل نيورايتك ايه من كلها زي بعضها كلها زي بعضها الكل بتفكر صراحة بتفكر اللي ايه الرسمة وللأسف ينسى نمرة واحدة اللي هي دي مهمة والمخاطة عادة صراحة أجهزك للكلمة دي كتير لما عادة قلت لك ايه ده بيسكل معايا يهرش فيها طبعا كانت فرقة هو عادة صغير بيهرش نظيفة فيبدا يعد نفسه ده مهمة ده ممكن هذا ايه ده ممكن مسكول طبعا مين ده ممكن تنزل نفسه ممكن تنزل نفسه ده ممكن تنزل وان تبيت حدش ينسى تتكفي تتكفي تتكفي الامتحان الاول او الريتن لو انت قلت كده خلاص حد قلت لك اصغر قوي ماشي كم 10 دي 10 7 10 8 ليه؟ لان احنا كلنا جدا شكل بطل او بعضنا يعني نرتب يعني بص ولا حصل مش عارف انكفرايزر ولا جاي مش عارف فاتيرايزر ويفضل قصه بقى كده قصه جوه ماشي هي ان المرض ده بيناين انت كومبليكيت اقرا لازم يبقى عندك ايه؟ لازم يبقى عندك اميون ايه؟ اميون كومبرمايز ايه؟ اميون كومبرمايز ثلاثة أطفال عندهم مريض نفسي أو بص يا جماعة عندهم مريض نفسي أو بعرفهم بمريض نفسي بعرفهم بإيه؟ بعرفهم في إميون إيه؟ إميون تبريد مدرجة ثلاثة أو أربعة يعني الدهبتك الدهبتك إذا خمسة لو ضيف عنده إيه؟ غريب من غريب ممكن عنده إيه؟ أو يبقى عنده بني يبقى عنده برايمري إيه؟ برايمري إميون ديفيشنسي خدناها يا جماعة في المادة البيولوجي دي أمراض وراثية يجي معاها يجي معاها يجي معاها من الشخص دي كده عرفت الأورا أكيد في الأورا لو سألت هنا سؤال بعدها تطين هم دلوقتي هم دولة بسرعة بسرعة بسرعة هو إيه اللي عشر دلوقتي هو اللي يجي عشر دلوقتي هو اللي خلاص كده خلاص حرية غير عادية للتنزيل طيب عشر ماشي بخمستاشر بخمسة بالتالي كل حته يبدا يجيب فيها حسب حاله للاسف كتير جدا زي ما تخيل حته كبيره وخمس نمر حته داخل 10 نمر طب هو يلعب فيها ليه؟ والله هو شايف دي انا بالنسبه لي مش نفس حاجه اللي معلش كده ايه؟ يعني اسمعني ده سؤال تجيب كام؟ مش موضوع دلوقتي الاخيره بقى النهارده يا جماعه النهارده في بقى دي للدريم الدريم بتترفس ابدا جاي ما راهوش ما تقراهوش ريتن انما لو في فكره معينه الانترفيو عرفاني ايه الفكره الجايه اهي ماشي جاهز انترفنشن قلت النهارده يا جماعه ده دي فاكتين خلاص فاكتين مش كومباكت بس لعيب هو جاي طب اديه عيالنا انت دي الاول قول له عرفت لا ادوا عيالته بس ليه يعني الفرق يا جماعه بنعمل بس ممكن يجي وتصير مثلا زي كعبان ممكن يجي يبقى صوته صغيره شويه ممكن يجي يعمل سكار لو مثلا بيز ولا حاجه مش داعي يعني ايه انتوا بس ده حكم يعني فاهم ازاي؟ لان قلت لهم انتوا بس قدام البعض مفيش حاجه طيب نمره اثنين انت بص يعني بص ممكن تمشي حطها كده في كلمه العيال جاي يشوفوا حد خلاص ادي كده ايه؟ حاجات تقلل الهرش سيستمك او تحت كده حاجات لوكال احسن ليه؟ اصل الهرش سببه ايه؟ ان الفيروس ها الانفيتيكال عامل ايه؟ عامل الفيتا ريديشن فبص كده حاجه كده حاجه تخدر الجسم او حاجه تعصب الجسم دي اشهر حاجه حاجه اسمها ايه؟ بعد كده هتعرف حاجه اسمها كاران دوش حاجه اسمها كالا دريب بس كده تقفقه كده بلاد بوند يعني على كده ايه على الجلد مكان الفيتا ليه بقى الفيفر بقى؟ ايه الفيفر؟ هنا بقى الفكره دي بقى الفكره ده سؤال انت تشوفه ايه هو؟ لازم يبقى عندك عيان والجراحه لا دي اهم حاجه ولا غلط لازم يبقى عندك عيان شاك ان هو عنده فيفر عنده فيفر اوكي وشاك ان يكون العيان ده بكتيريا او انفلونزا اوعى تدي العيان اسبرين على فكره بقى خدروني ما بديش عشان يعني تحدد اطفال ايه اللي خد اسبرين حرام ليه؟ ما نعرف حاجه بقى واحد بيقول عنده حرارة عالية انا ده عرفت ما يبقى العيان ده لا انا متاكد شايف عليا يعني وخاصه ايه؟ خاصه بدي موجود ايه ده ايه؟ فاست مول ده السوق البروفيت وليه بيعمل ثقافه يعني ايه بقى الفكره ده؟ ايه ده كبدين ده مع عيان يبقى عنده انفكشن بهذه الفيروس زي مين؟ فارسيلا الوزع اللي شايف بار كمان ها ياخد اسبرين حاجه ها غريبه جدا ايه اللي يحصل بقى؟ يحصل ليفر ايه؟ يحصل ليفر سنسيلر حاجه اسمها ريت سندروم اللي حصل ازاي؟ حصل نتيجه ان في دامج في الميتوكوندريا او الليفر سيلز يعني الليفر مره واحده باظ طب ايه اللي بوظه؟ ايه اللي بوظه؟ لان اهم حته في الليفر ميتوكوندريا طب السؤال بقى ايه علاقه الاسبرين يعني ايه الديوال ريليشن شيب ما بين الاسبرين والفيروس دوت ده كلها عباره عن ايه؟ خلاص؟ مش هقول طبعا خالص يعني بس اعرف كويس قوي ان مجموع دي في الامتحان حاطط سؤال ممنوع تدي افرنس خاصه من ايه؟ من غير النوم اخيرا بقى المرض ده على فكره مرض غير الاب فيكشن بس دي تريم كل ده عارف بزرعت التايكروبير الراجل جديد قوي على فكره بس غالي طب السؤال بقى اي حد ياخد اللي معاه فلوس ياخد اوكي؟ يعني في الاخر يعني تديه حد بص الصح كده الصح ما تدوش الا عادي عيان بيوز اوف ماي شوف طب انا ايه؟ طنار الستيرويد بريجنال كيك ده بوجع عيان ده عيان ستيبل نو نيد معاك فلوس عايز تدفع ادفع دفعه خلاص ايه؟ ليه؟ لان ده عن بس لو اتاكد بدري قوي بيأثر جدا في كل شيء تمام؟ رنا الراجل ده مش حلو قوي شعبان